لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ أشراف القوم وأغلب من يتصدى للخير ويمنع أهل الفضل من ظهورهم هم الملأ، والملأ أشراف الناس، وأشراف الناس يعني من رآهم تملأ عيونهم برؤيتهم، أي جمال المظهر واكتناز اللحم على الجسم والثياب الباهية. وفي الغالب هؤلاء يكون لهم نفوذ في المجتمع، إما لأنهم من سرات الناس الحسب والنسب والجاه والسلطة أو المال، وهذا في الغالب، وأكثر ذوي الأموال يتضايقون ممن ينصحهم أو يبين لهم خطأهم في معاملاتهم، أو أنه لا يعمل مثل أفعالهم. ولو أنت شاهدت من في العمارة إذا سكن معهم، من هو مستقيم الحال وكانهم على خط آخر، فإنهم وإن سكت عنهم فإنهم لا يرضونه، إما لنفرة القلوب، القلوب تنفر كما تنفر الأجساد، من جرب هذا يلحظ، لو جمعك حشد وأنت فيهم ثم رأيت أن قلبك نفر من بعض الناس فاعلم أن القلوب لم تتوارد على أمر، إنما تنافرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأرواح أنها جنود مجندة، أي أنها جنود من جنود الله حملت بأمر هي مكلفة فيه كالأجساد، والجنود المجندة كجنود الحيوانات من أنواعها وفصائلها، وبني آدم أجناسهم، وكذلك الأرواح، فما تعارض منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وفي رواية: تشام كما تشام الخيل، إذا قربت الخيول بعضها من بعض شم أحدهما الآخر، فإن وجد فيه ألفة حمحم واحتك به، وإلا نفر وصهل. وهكذا الأرواح، فإن وجدت وأنت أيها الممتثل لأمر الله نفر قلبك من بعض الناس فاعلم أنه كما حدث لك فإنه يحدث لك. ف فإن بغضت أحدا فإن الآخر نفس ما يحتحمله أنت يحمله هو. الشاهد نعود إلى قوله سبحانه قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الملأ الذين فيهم استكبر وتكبر وكبر وكبر فهي بمعنى قريبة من بعضها، لكن الاستكبار استدعاء الكبر في النفس، والكبر هو إظهار العلو على غيره لأنه يرى أن فيه خصلة فاقت الآخرين فلا يقبل منهم نهي ولا إرشاد ولا نصيحة، وفي الغالب أنه يتعالى عنهم بالكلام والسلوك والآداب، فإذا جلس زاحمهم في المجالس وتصدى لأعلاها، وإذا أخذ الطريق أخذ أوسعه، وإذا أراد التعامل زاحمهم. وهذا الكبر قد يكون في العمل وفي القول وفي الرؤيا. فالذين استكبروا وجدوا في أنفسهم الكبر فأبوا أن يقبلوا من غيرهم. ولما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أمن الكبر يا رسول الله أن يكون أحدنا ثوبه نظيف ونعله جديد؟ قال ليس من الكبر، فإن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، ولكن الكبر غمط الناس وبطر الحق، إذا جاء الحق رده لم يقبله، لأنه لا يقبل النصيحة من غيره، يرى أنه أدون منه. وإذا رأى الناس رأى أنهم دونه فاحتقرهم ولم يعاملهم معاملة الكفر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. الملأ الذين كفروا من قومه صفة للملأ، لأن قال الملأ هي فاعل قال، والذين كفروا جاءت صفة لها للملأ. هذه الصفة لأجل أن يبين ربنا سبحانه وتعالى أن من الملأ من لم يكفر، فدل على أن وجهاء القوم منهم من ذهب إلى شعيب ومنهم من بقي على كفره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك وطلب الناس وحثهم عليه، لكن له آداب، فإنه إزالة أذى من الفم، ولا تنبغي في مجالس الناس. كان يعد له سواكه وطهوره صلى الله عليه وسلم في أماكن وضوئه، ولذا لا يعرف أنه استاك في المسجد كما يفعله بعض الناس، ولا في مجالس العلم ولا في الطواف، وهؤلاء يفعله بعض الناس دون علم. رأيناهم في المطاف يفتح فاه يفغره وهو يشوص فمه في أعلى الحنك وفي أسفله، وليس هذا من الأدب. نعود إلى حديثنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. اللام لام القسم. هؤلاء الأقوام توعدوا شعيب صلى الله عليه وعلى سائر أنبيائه ورسله، توعدوه بأمرين: الإخراج من القرية عن الطرد من البلد، أو العودة إلى الملة التي كانوا عليها. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. آمنوا معك كلمة مع ظرف تقتضي المعية، هذا الظرف ليس متعلق بآمن، مو معناه لنخرجنك يا شعيب والذين وقع إيمانهم معك، لا، إنما معك متعلق بالإخراج. لنخرجنك يا شعيب ونخرج الذين معك، فمعك متعلق بالإخراج. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم جعلوه بين خيارين: إما أن يخرج ويطرد، وهجر الأوطان وإبعاد الناس منه في غاية الألم والعذاب، وهو النفي، وهذا لا يكون إلا في حالات أشد الظلم، أو لتعودن في ملتنا أو ترجع. هذه الآية كانت موضع إشكال عند جماهير المفسرين، كيف التعامل مع ظاهر قوله سبحانه على لسان قوم شعيب: أو لتعودن في ملتنا، والعود لا يكون إلا بعد خروج. ولما كان الأصل عندهم أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها، والكفر من أشد الذنوب، فهم معصومون من الكفر، فاضطروا إلى تأويل الآية تأويلات كثيرة جدا. من قرأ التفسير عرف عنها، ومنهم من لم يؤول، لأن من التأويلات: أو لتعودن في ملتنا، أي كنت معنا في الملة ساكتا لا تنكر، فعد واسكت، هذه إحدى التأويلات. أو لتعودن في ملتنا، أي أنك ترجع إلى ملتنا، إنما هو تلبيس لبقية من اتبعه: يا من اتبعتم شعيب، شعيب كان معنا على ديننا. وتأويلات كثيرة من هذا النوع، كله لأجل ألا يصطدموا بالأصل الذي أصلوه، أن الأنبياء معصومون قبل الإيمان، قبل الرسالة وبعد الرسالة. العصمة صحيح، لا بد لنبي اصطفاه الله واختاره ألا يكون متلبسا بقبيحة من القبائح، لو ظهر فيهم رسولا لقالوا: عرفناك كنت سارقا، عرفناك كنت كذا، عرفنا. هذا ما لا يوجد في نبي قد عصمهم الله من القبائح. أما الكفر فهو ذنب، لكن لا عيب فيه، ولم يرد في حق أحد من الأنبياء أنه كان على الفطرة والإسلام إلا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله كره إليه عبادة الأصنام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء فظاهر كتاب الله أنهم كانوا على دين أقوامهم، وليس في ذلك طعن في الرسالة ولا طعن في النبوة، ولا يعدونه عيبا. فالله عز وجل لما حكى ذلك قال: أو لتعودن في ملتنا، وكتاب الله من أوضح الواضحات، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه بأحسن بيان، لا لبس فيه ولا خفاء. ومنهم من اضطر إلى أن يؤول العودة: لتعودن في ملتنا، يقولون إن عادة في اللغة لها معنيان: عاد بمعنى رجع، كان على شيء ثم رجع إليه أو إلى غيره، والمعنى الآخر أن عاد بمعنى صار، صار أي أصبح وتغير، مما تنصب مفعولين. أو لتعودن في ملتنا، أو لتصيرن إلى ملتنا فتقبلها. وليس هذا بظاهر، لأن شعيب قال: فما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، فدل على أن الله أخرجه منها. فقال سبحانه وتعالى حين قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، همزة استفهام، والواو حرف عطف، وبعدها جاءت لو، لو كنا كارهين هذه جملة معطوفة على ما قبلها، وما قبلها أنك يا شعيب ومن آمن معك أنتم بين أمرين، طرد وإخراج أو عود في الملة، فقال وتطلبون أن نفعل ذلك ولو كنا على كره أو لو كنا كارهين. والهمزة همزة استفهام، والعطف الأصل فيه أن يتقدم على الاستفهام، لأنه لا تعطف جملة فيها استفهام إلا ويكون العطف أولا، لكن لما عرف أن الاستفهام له الصدارة لا بد أن يسبق. والهمزة همزة استفهام استنكار لا استفهام طلب معلوم، إنما هو إنكار. أو لو كنا كارهين نقرأها ونمر عليها مرورا نتدين بأن هذه ألفاظ ربنا سبحانه وتعالى ونطلب منه المثوبة على التلاوة، ولكن الفهم أمر آخر. أو لو كنا كارهين فيها إظهار بشاعة، أي تظلموننا على أمر لا نرغبه، على إكراه منا، كما تقول لو رأيت من يسوق عماله أو عبيده بعد أن أضناهم العمل طيلة النهار، منهم من تشققت يداه، ومنهم من أخذ به الجوع، ومنهم من شربه الظمأ، فلما امتثلوا أمام السيد قال اذهبوا فناموا، قالوا جوعا ومرضى، أو قال له قريبه قال أولو كانوا جوعا أولو كانوا مرضى، أي من الظلم الفظيع أن تفعل بهم هذا، تسوقهم إلى مضاجعهم، لم يبرأوا من جراحاتهم ولم تشبعهم عن جوع، فكان فيه إظهار الفعل الشنيع. فكذا قال أولو كنا كارهين تخرجوننا لأننا نصحناكم للهدى ابتعدنا عما أنتم فيه، أتفعلون ذلك ولو على كره؟ ثم كلمة لو ليست لو المعروفة في النحو واللغة التي هي هي التي حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجي فلم يقع إكرام، لا ليست هذه من هذا الباب. هذه لو تأتي في مسألة لها أحوال، وقع هذه المسألة إما عن سؤال أو قضية نزلت ولها أحوال، الأحوال بمعنى لها ظروف محيطة بها، فأنت أردت أن تبين إما أن تثبت جميع الأحوال أو تنفي جميعها، كما جاء في الحديث عن أم جودة أو أم بجيدة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي السائل فيطرق الباب ما عندي إلا تمر، ما عندي شيء، قال صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بظلف محرق، الظلف أو الظلف بالفتح والكسر يطلق على المجدر من الحيوان، الحيوان الذي يشتر الطعام كالشاة، وذكر منها البقر. فقال هذه سمى كالخف في البعير والقدم للإنسان. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم السائل ردوه ولو بظلف محرق، ولو كان ظلف محروق. هذه ليست لو الشرطية، إنما هي لو بمعنى أنكم ردوا السائل مصحوبا بصدقة، ولو كان المصحوب ظلف شاة، أي أن السائل إذا جاءكم ابحثوا عن صدقة، انظروا بحثنا عن الصدقة أحوالها وأنواعها، فإن لم تجدوا شيئا تكفوه به إلا ضلفا محرقا فأعطوه إياه. فهمتم المعنى؟ وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم للسائل حين عرضت إحدى نساء المؤمنات على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فظل برهة، ثم جاء إنسان قال يا رسول الله زوجنيها، قال أمعك شيء؟ قال ما معي، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. ليس معناه روح ابحث خاتم من حديد وأتي به كما يظهر في ذهن السامع أول مرة، ليس القصد ذلك. اذهب فالتمس ولتعد مصحوبا بشيء، ولو كان المصحوب معك خاتما من حديد. نعود للآية، وضحت المسألة؟ نعود لقوله سبحانه قال أولو كنا كارهين، أي لو أردنا أن نعود مصحوبين في جميع الأحوال فلم نجد إلا حالة الكراهة ترغموننا على ألا عن الخروج وعن العود حتى في هذه الحالة، وهذا فيه إظهار الشناعة. أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، إن رجعنا إلى الملة التي أنتم فيها فقد افترينا على الله كذبا. هذه أوضح المعاني للآية. افترى أشد من الكذب، الفرية أشد من الكذب، وافترى أشد ممن كذب على الله، لأن الفرية اختلاق أصل لم يسبق إليه، اختلاق فعل أو صفة لم يسبق إليها، أنشأها واخترعها ثم وضعها على أناس أو وصفهم بها. فقال قد افترينا على الله كذبا، وافتراء على الله الكذب أنهم لو عادوا إلى الملة شرك وكفر وجعل لله أندادا، الله عز وجل لا ند له ولا نظير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن زعم أن فلان يرزق وأن فلان بيده الحياة والموت وأن الإسعاد أن تكون مع فلان وأن الشقاء أن تخالفه، هؤلاء جعلوا لله أندادا. وهذه المعاني وأشباهها كثير. قال نحن افترينا على الله كذبا إن رجعنا فجعلنا لله أندادا، وهذا ظاهر. والآية تحتمل معنى آخر ذكرها ابن عطية وغيره، وهذا المعنى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. قد حرف تحقيق تدخل على الماضي وأحيانا تقلبه إلى مستقبل أو إلى الحال. قد قامت الصلاة، أي وقعت قيام الصلاة، قوموا. قد ظهر الحق، أي بان واتضح وانكشف وهو أمر انتهى مضيه. قد افترينا، أي نفتري على الله كذبا إن حصل كذا. إذا علمنا ذلك فالاحتمال هو أنه يقول نحن نفتري على الله الكذب إن فعلنا ذلك، فجعلوا هذا من باب القسم، قد لا يتصور الطالب العلم كيفية الاقتساء القسم في الآية، لكن نحن نوضحه. من عادة العرب أنهم يصفون نفوسهم وذواتهم بأمور قبيحة يعلقونها على أمر، هذا الأمر يقول إن فعلناه ففينا كذا وفينا كذا وفينا كذا، يعني معناه لا نفعله أبدا. الأشتر النخعي أحد رفاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وممن حارب معاوية، فكان يقول أبقيت وفري وانحرفت مسالكي ولقيت أضيافي بوجه عبوسي. الوفر عن المال، أبقيته كناية عن البخل وعدم الصرف إلا في ضلال وغواية، يعني أراد أن يقول أني يعني كنت بخيلا لا أنفق هذا المال إلا في غير طريقه، فيما هو فيه خساسة ودناءة، وانحرفت عن طريق الاستقامة وصرفت هذه الأموال فيها، وإذا جاءني الأضياف كشرت في وجوههم وعبست، إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوسي، إن لم أشن أي إن لم أرسل الخيل وأسيل الجرد، الجرد جمع أجرد وهي الخيول، على معاوية رضي الله عنه لا يذهب يوم إلا ونفوس تزهق. فعلق هذا في قوله إن لم أشن على فلان غارة، يقول عن نفسه أن فيه صفات كذا القبيحة وصفات كذا الذميمة ويحصل له كذا إن لم يفعل ذلك. هذا نوع من قسم شريف عند العرب تتعاطاه. ولذا قال الفقهاء في من يقول لامرأته أو يقول لضيفه أو لمن حاول أن يماحله أو يماحكه في أمر زوجته طالق بالأربعين وهو كافر إن لم تتعشى معه اليوم، ولم يقصد الكفر ولم يقصد طلاق زوجه، إنما أراد إن أني ألتزم أمرا صعبا أعجز عن الفك عنه وهو ضيافتك وأن تتعشى معي، فإن فعلتني فقد أوقعتني في حرج أعجز عن حمله. ولذا الفقهاء من الصحابة ومن التابعين، من الصحابة ما قلت الصحابة، كل الصحابة من الصحابة ومن التابعين جعلوا هذه أيمان، فمن قال زوجته طالق إن ذهبت تزور أهلها فعليه كفارة يمين، لأنه ما قصد الطلاق إنما قصد التخويف وإلزام نفسه بأمر فظيع. ولذا جاء أبو رافع إلى زينب بنت أم سلمة وكانت من أفقه الصحابيات ذاك الحين، قال إن مولاتي ليلى العجماء قالت أموالها هدي، يعني جميع أموالها تهديها للكعبة، وعبيدها أحرار يعني تعتقهم كله، وهي يهودية ونصرانية إن لم تفرق بينه وبين زوجه. ويريد الحل الآن، هي ندمت على هذا الفعل. قال عرفتم هذه، ذهبت إلى بيت ليلى الأعجمية قالت أين أخت هاروت وماروت، أين أنت؟ هاروت وماروت يعلمان السحر يعلمون الناس السحر وينصحونهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذه جعلت أيمان غلاظ نذرت أنها جميع أموالها هدي للكعبة وجميع عبيدها أحرار تعتقهم، وهي يهودية ونصرانية إن لم تفرق بين أبو رافع وزوجته، لا بد تفصل بينهم، غضبت إما على زوجها ولا على الزوج ولا على الزوجة، فقالت أنت أخت هاروت وماروت؟ قالت يا فلانة أنا قلت كذا وكذا وكذا. قال فأمرتها أن تستغفر الله وأن تكفر عن يمينها، وهكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، أفتوها عبد الله بن عمر وحفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذه أيمان تسبق، إذا سمعتم الرجل يقول في أشياء غليظة يعلقها على نفسه إن لم يفعل ذلك فإنما أراد الأيمان المغلظة أولا لأجل أن يرهب نفسه، لأنه إذا علق أمر أشأنه على أمر فظيع لا بد أن يفعل ذلك الأمر، لا يستطيع الوقوع في هذه. فكذا قالوا في قوله سبحانه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وهذا لا أعرف له وجه في كتاب الله ولا نظير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.